السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في نشأة الإنسان في القرآن الكريم. القرآن الكريم تناول موضوعين: الأول ما هو أصل السلالة البشرية القائمة في العصر الحاضر، والموضوع الثاني هل أن قبل أصل السلالة البشرية يوجد بشر على الأرض أم لا؟ فإذا جئنا للموضوع الأول، ما هو أصل السلالة البشرية الموجودة بالفعل؟ صريح القرآن أن السلالة البشرية الموجودة الآن تنتهي إلى آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، وجعل منها زوجها وهو حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فانتساب البشرية إلى آدم عليه السلام أمر ضروري، لأنه أمر عبر عنه القرآن بالصراحة، يعني بلفظ صريح. إنما الكلام في الموضوع الثاني وهو ما قبل آدم، هل أن آدم عليه السلام جاء من التراب بشكل مباشر، أم أن آدم عليه السلام خضع لنظرية التطور، بمعنى أن آدم تناسل من مخلوقات متعددة متطورة إلى أن ترجع المسألة إلى خلية بدائية كانت هي مفتاح الوجود البشري. منا إلى آدم تناسل بشري واضح، الكلام في ما قبل آدم. لذلك اختلف العلماء فيما يستفاد من القرآن، هل أن القرآن يقر وجودا بشريا قبل آدم انحدر منه آدم، أم أن القرآن يرى أن مبدأ وجود البشري كله هو آدم عليه السلام. فهناك من ذكر أن ظاهر القرآن الكريم هو أن المبدأ آدم، ليس قبل آدم شيء، فآدم لم يخضع لمسيرة تطورية تنتهي إلى خلية بدائية أو كما يعبرون حيوان برمائي. استنادا إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، ظاهره أن آدم جاء من التراب مباشرة. أو استنادا إلى قوله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون حيث ذهب جملة من المسيحيين إلى أن عيسى حيث ليس له أب بشري إذن هو ابن الله، ما دام ليس له أب بشري إذن هو ابن الله. فالقرآن يجيبهم يقول لا، صحيح عيسى ليس له أب بشري، لكن ليس كل من ليس له أب بشري فهو ابن الله. هذا آدم ليس له أب بشري ومع ذلك ليس ولدا لله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني ليس له أب بشري ومع ذلك ليس هو ولدا لله عز وجل، بل عبد من عباد الله مخلوق لله تبارك وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن ظاهر هاتين الآيتين أن آدم جاء من التراب بشكل مباشر. هناك فريق من العلماء يقول لا، القرآن يشير إلى أن آدم انحدر من سلالة متطورة ترجع إلى مبدأ آخر، ليس المبدأ هو آدم. آدم مبدأ البشرية ليس هو آدم، مبدأ البشرية خلية حيوانية برمائية تطورت إلى أن أصبحت آدم، ثم آدم صار أبا للبشر. فأول بشر كامل هو آدم، آدم هو أول بشر كامل، لأنه مبدأ البشرية، بل آدم جاء عبر مسيرة تطورية. كيف؟ استنادا إلى قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يقول هذا التعبير بثم يدل على أن هناك فترات زمنية قطعتها المسيرة إلى أن أصبحت آدم فقيل اسجدوا. ولقد خلقناكم يعني خلقنا أول خلية بشرية، ثم صورناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذه آية. الآية الأخرى وهي الأهم والأوضح، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كثير من المفسرين يقول ظاهر الآية أن الأرض سبقتها شنو؟ وجودات. آدم ليس هو أول موجود على الأرض، بل سبق آدم وجودات أخرى كانت تسفك الدماء. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن آدم مسبوق بوجود على الأرض، وكان هذا الوجود وجودا متوحشا يسفك الدماء، فلذلك صار مثارا لتساؤل الملائكة إلى الله تبارك وتعالى. طبعا لو كنا نحن والآية يمكن تأويلها بأن يقال أن الله تبارك وتعالى أطلع الملائكة على مستقبل ذرية آدم، فرأوا أن مستقبلهم هو سفك الدماء والإفساد في الأرض، لذلك تساءلوا قالوا يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا تأويل، لكننا إذا مشينا على ظاهر الآية نجد أن ظاهر الآية يشير إلى أن آدم مسبوق بوجودات على الأرض، وجودات متوحشة كانت تسفك الدماء وتفسد في الأرض. من نجي إلى الروايات في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام يخاطب أصحابه يقول: أتظنون أن الله لم يخلق بشرا غيركم؟ بلى والله، لقد خلق الله قبلكم 1000,000 آدم وأنتم آخر الآدميين. عندما نلحظ هذه الرواية الشريفة التي وردت في تفسير الآية المباركة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نستفيد من الرواية بضميمة الآية أن آدم ليس هو مفتاح البشرية، هو أول بشر كامل، لأنه أول بشر، هو أول بشر كامل. البشر الكامل هو أول إنسان آدم. أما آدم نفسه جاء نتيجة مسيرة تطورية إلى أن أصبح بهذه الهيئة، بهذا الاستعداد، بهذه الخصال، بهذه الصفات، وقبله 1000,000 آدم وأنتم آخر الآدميين. وإذا رجعنا إلى كتب العهدين التوراة والإنجيل نجد أن فيهما تصريح بأن عمر البشرية الموجود بالفعل 7,000 سنة، أي أن أول إنسان كامل عبر عنه القرآن بآدم جاء قبل 7,000 سنة، وأما ما قبله فهي وجودات بشرية متتابعة إلى ملايين السنين. وهذا ما يؤيده الاكتشاف الجيولوجي، أنه اكتشف في إفريقيا إنسان عمره 80 مليون سنة، 80 مليون سنة، يعني دمية وجود إنساني عمره 80 مليون سنة. إذا كان عمر آدم قبل 7,000 سنة، إذن بدأ الوجود البشري قبل آدم بملايين السنين، 80 مليون سنة. إذن القرآن من حيث انتهاء البشرية الموجودة إلى آدم صريح، وأما بالنسبة لما قبل آدم فالآيات القرآنية ليست صريحة في تحديد أن آدم جاء متطورا من وجود قبله أو جاء مباشرة من التراب. نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني في نظرية التطور. التطور على نوعين: تطور نوعي وتطور مادي. التطور النوعي ماذا يعني؟ يعني أن النوع يتولد من نوع آخر، يعني هناك سلسلة من الأنواع تطورت إلى أن تحولت إلى نوع إنساني، فنوع الإنسان جاء متولدا من أنواع قبله. هل هذا النوع من التطور المعبر عنه بالتطور النوعي معقول فلسفيا نتكلم أم لا؟ فلسفيا غير معقول، فلسفيا غير معقول أن النوع الإنساني يجي من نوع آخر، يعني يجي مثلا من غوريلا، غوريلا تجي من مثلا خلية برمائية. تولد الأنواع يعني نوع من نوع، هذا أمر غير معقول فلسفيا. ليش؟ لأن حسب القاعدة الفلسفية يعتبر السنخية بين الأثر والمؤثر، بين المعلول والعلة، لا يعقل أن يتولد شيء من شيء ليس بينهما سنخية. النار تولد حرارة حارقة، مستحيل النار تولد تفاحة، التفاحة تولد بذرة، مستحيل أن التفاحة تولد خروف مثلا، خروف يولد مثله، مستحيل أن الخروف يولد نبات، مستحيل أن يولد نوع من نوع آخر. لما؟ لأن الأنواع متضادة، لكل نوع خصائص مغايرة لخصائص النوع الآخر، فمع المضاد بين الأنواع في الخصائص مستحيل أن يتولد نوع من نوع، لأن هذا يتنافى مع قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، بين المصدر وما يتولد منه، وإلا لتولد كل شيء من كل شيء. إذا ممكن النوع يتولد من نوع آخر، إذن ممكن أن يتولد كل شيء من أي شيء، وهذا مستحيل. إذن التطور النوعي مستحيل فلسفيا. نجي إلى النوع الثاني من التطور، ألا وهو التطور المادي. شنو معنى التطور المادي؟ يعني الإنسان هو الإنسان، ما جاء من نوع ثاني، إنما الإنسان نفسه تطور، لأن الإنسان تناسل من نوع آخر، لا، هو من أول يوم هو إنسان. يعني هذه الخلية البرمائية، هذه الخلية البرمائية هي إنسان، إنما هذا الإنسان تطور بحكم الصراع مع عوامل الطبيعة إلى أن أصبح بهذا الشكل الكامل، فهو إنسان من أول يوم، لأنه انحدر من نوع إلى نوع إلى أن رجع إلى خلية برمائية، لا هو إنسان. حتى نوضح هذا المعنى، شوف لاحظ النطفة مثلا، النطفة التي تودع في الرحم، تعلق بجدار الرحم. القرآن الكريم يتحدث عن تطور النطفة، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. النطفة تطورت. هل النطفة كانت إنسان أو غير إنسان؟ لا، إنسان. النطفة من أول يوم هي إنسان، ولذلك لو أن شخص أزهق النطفة، يعني أنزلها قسرا على الأم، يدفع دية، دية، يطالب بدفع الدية. النطفة هي إنسان، هالنطفة هذا الحيوان المنوي الملقح هذا إنسان، ولذلك لو أسقطه يدفع ديته. حتى الأم لو أسقطت هذه النطفة من رحمها تدفع دية النطفة لوالدها لأبيها. إذن هو إنسان وله حرمة وكرامة الإنسان. لذلك ترى القرآن الكريم يقول فلينظر الإنسان مما خلق، يعني أول يوم إلى متى هو إنسان، أول يوم إلى متى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، أوله هو إنسان، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إذن هو إنسان، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أوله نطفة قذرة، هو إنسان لكن أول شيء قذر، نطفة قذرة، وآخره جيفة مذرة، وما بينهما يحمل العذرة. الإنسان بين النطفة وبين الجيفة برميل، شفت البراميل اللي تحمل أوساخ، هذا هو الإنسان. أوله نطفة قذرة، آخره جيفة مدرة، وهو ما بينهما برميل يحمل العذرة. إذن بالنتيجة الإنسان إنسان منذ أن كان نطفة، لكن هذه النطفة خضعت لمسيرة تطورية، وكما يعبر الفلاسفة خاضت حركة جوهرية، وهذه الحركة الجوهرية نقلتها إلى مراحل ثلاث: مرحلة الحياة النباتية، ثم مرحلة الحياة الحيوانية، ثم مرحلة الحياة الإنسانية. فأول مرحلة خاضتها النطفة هي مرحلة الحياة النباتية، هي مرحلة النمو، النبات يتميز بالنمو. ثم انتهت من الحياة الحيوانية إلى من الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية. الحياة الحيوانية تتميز بالإحساس، أصبح يشعر يحس. ثم انتقل من مرحلة الحياة الحيوانية إلى مرحلة الحياة الإنسانية، يعني حياة العقل والإدراك، وهذا ما عبر عنه القرآن: ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني خلقا مدرك عاقل، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن شنو المانع؟ كما أن النطفة خضعت لمسيرة تطورية من حياة نباتية إلى حياة حيوانية إلى حياة إنسانية، فأي مانع أن يكون آدم قد خضع لذلك أيضا؟ بمعنى أن آدم جاء من خلية، خلية تكونت على الأرض وعاشت فترة حياة نباتية، ثم انطلقت من الحياة النباتية إلى الحياة الحيوانية، يعني حياة الإحساس، ثم انطلقت من الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية. شنو المشكلة؟ إذا صح هذا التطور في النطفة يصح هذا التطور في آدم نفسه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآن إحنا من نرجع إلى الاكتشاف الجيولوجي قبل 80 مليون سنة، أول دمى إنسانية اكتشفت حتى الآن عمرها 80 مليون سنة، الصورة نفس الصورة، صورتها قبل 80 مليون سنة نفس صورتنا الآن تماما. إذن من أين جاءت نظرية التطور؟ نظرية داروينية، هي الصورة هي الصورة، الشكل هو الشكل، قبل 80 مليون سنة هو نفسه الآن نفس الشكل. من أين جاءت نظرية التطور؟ نظرية التطور ما تركز على الشكل، ما تقول لك هذا الشكل كان شكل غوريلا، هذا إحنا فهمنا، نفهم النظرية فهما خاطئا، والله شكل الإنسان كان شكل غوريلا وقبله كان شكل مثلا قط وبعدين، لا، مسألة مو مسألة تطور شكلي. إذن وين التطور؟ جوهر التطور في الدماغ، الدماغ نفسه، حجم الدماغ. يعني من تجي أنت لعملية تشريح تسوي تشريح إلى الغوريلا وتسوي تشريح إلى الإنسان، حجم دماغ الإنسان أكبر بكثير من حجم دماغ الغوريلا. حجم الدماغ هو الذي يؤثر على سلوك الإنسان وحركة الإنسان. هذا حجم الدماغ مال الغوريلا، إذا تأخذه تخليه في جسم إنسان يتصرف تصرفات غوريلا. إذن المسألة مو تطور شكلي، تطور بدني. تطور وين؟ تطور في الخلايا الداخلية التي يتكون منها، تطور في حجم الدماغ. إذن من الممكن أن هذا الإنسان الذي كان إنسان من أول يوم قبل 80 مليون سنة هو إنسان، أما كان حجم دماغه حجما صغيرا، لذلك كانت تصرفات وتصرفات متوحشة. ثم حجم الدماغ كبر إلى أن أصبحت التصرفات تصرفات مخلوق سوي. ممكن احنا هذا نطرح على مستوى الإمكان، يقول هذا أمر ممكن. إذن التطور النوعي إذا كان مستحيلا فالتطور المادي ممكن، أن الإنسان خضع لمسيرة تطورية إلى أن امتلك دماغا قادرا على التفكير والتأمل، وسمي من ملك هذا الدماغ آدم، فكان آدم أول إنسان كامل، وكان آدم مبدأ السلالة البشرية الحاضرة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني هذا البشر يرجع إلى نفس واحدة وهي آدم، وجعل منها زوجها، جعل منها يعني نفس الطينة التي خلق منها آدم خلقت منها حواء. مو أنه كما موجود في الروايات الإسرائيلية أن حواء خلقت من الضلع الأيسر لآدم لذلك جت حواء عوجة، هذه روايات مذكورة في بعض الأناجيل، أما نحن الإمامية لم تثبت عندنا هذه الروايات. الله كما كرم آدم كرم حواء، كما كرم الذكر كرم الأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لأن الله خلق آدم وخلق من ضلعه الأيسر حواء فجاءت معوجة، هذا ليس لم يثبت في روايات معتبرة. لذلك وجعل منها زوجها، يعني من نفس الطينة التي جاء منها آدم جاء زوجه معه وهو حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يمكن البعض ما يقبل أن نقول له إحنا أصلنا هندي، آدم خلق في الهند، ده واحد ما يقبل بكيفه. آدم خلق في الهند، انطلق من الهند إلى هذه المعمورة الأرضية كما في الروايات المختلفة، وثم آدم التقى مع حواء وعاش في المنطقة العربية كما يظهر من التاريخ. لذلك آدم توفي في النجف الأشرف وهو ضجيع الإمام أمير المؤمنين، لذلك إذا زرنا الإمام علي نقول السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، يعني هم مدفونين في قبر واحد الثلاثة، آدم ونوح والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح في الغري، منطقة الغري. أما حواء وين دفنت؟ في جدة. ليش سميت جدة جدة؟ لأن قبر الجدة جدة البشرية فيها. حواء دفنت في منطقة جدة وقبرها إلى الآن موجود، وآدم دفن في النجف الأشرف في الذكوات البيض، وبعد ذلك جاءت البشرية وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أنا أختم المحاضرة باعتبار أن لدينا محاضرة هذه الليلة أيضا ونحتاج إلى وقت فاصل بين المحاضرتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارزقنا شفاعتهم، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.